في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن كان لكفور إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك وادع إلى ربك وادع إلى ربك فقل الله أعلم بما تعملون وإن جادلوك فقل أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة يعلم أن الله يعلم ما في السماء بلوغ من ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا لعلكم تفلحون وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا أبيكم إبراهيم هو سماكم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.